وإذا بالجهاد يؤمرون به، وإذا بالشيطان يوسوس تجاهدون فتقتلون، فتقسم الأموال وتنكح النساء، فإذا بهم يجاهدون أنفسهم ويجاهدون أهواءهم، يسلمون ويهاجرون ويجاهدون في سبيل الله، فيمدح الله عز وجل صنيعهم ويأمر غيرهم بالتأسي بهم. ولكن قد يكون من الناس من يتناسى ويتغافل عن ذلك، ويرى أن الأهل أولى من الدين وأن المال أولى من اليقين، فإذا بالله يحذر في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لا يتخذ الإنسان أباه، وبالتبع لا يتخذ ابنه، ولا يتخذ أخاه ولا أخته وليا قريبا حميما يدافع عنه وينصره وهو على الباطل وهو على الكفر، يستحب الكفر أي يستدعي محبة الكفر على الإيمان، لا يكون ذلك. ولكن المؤمن يدعو أباه، يدعو أخاه، يدعو أمه، يدعو الناس إلى دين رب العالمين. إنه النجاة، إنه رحمة رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. المؤمن يدعو لذلك. أمر الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنين أن يقيموا أنفسهم ويوطنوها على حبه سبحانه تبارك وتعالى، ولا يكون شيء أبدا أحب إلى المؤمن من ربه سبحانه ولا من رسوله بعد ربه سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك قال في هذه الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ذكر أشياء ثمانية أشياء. إذا كانت هذه الأشياء كل منها أحب إليك من الله ورسوله فتربص، انتظر ما يحدث لك في الدنيا ثم ما يحدث لك في الآخرة. لا ينبغي أبدا لإنسان يقول أنا مؤمن أن يخاير بين الدنيا وبين الآخرة، لا لا، إنه لا ينظر أيهما أحب فيأخذ بالأحب إليه، إنما الواجب عليه أن يفضل الآخرة على الدنيا، أن يفضل الله سبحانه الخالق على كل مخلوق مهما كان قرب هذا المخلوق إليه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هؤلاء أقارب الإنسان، الأب، الابن، الأخ، الزوجة، العشيرة، من يعاشرهم، القبيلة التي هو منهم، إن كان هؤلاء أو بعضهم أحب إليك من الله سبحانه. ولن تجد إنسانا مؤمنا يقول إن شيئا من ذلك أحب إليه من الله، لا لا، إنه يستحي أن يقول ذلك. وإنما لم يرد الله عز وجل منا الكلام، إنما أراد العمل. العمل، هل عملك يدل على ذلك أنك تفضل حب الله على الدنيا بأسرها، على المال والبنين، على الآباء والأجداد، على الأبناء والأحفاد، على كل شيء؟ هل تفضل حب الله على ذلك؟ يمتحن الله المؤمنين بالدنيا بالمال. كانوا وهم في مكة لهم ديار، لهم رباع، لهم أموال. لما أمروا بالهجرة كان أحدهم ينظر: هذه الدار وهذه الأرض وهذه الأموال، كيف أتركها وأسافر وأهاجر ولن أعود إليها، وستؤخذ هذه الأشياء. ومع ذلك فضلوا ما يحبه الله سبحانه، فتركوا هذا كله وذهبوا إلى الله سبحانه، فأعطاهم وأغناهم وأرضاهم ورفع درجاتهم سبحانه. إنهم أحبوا الله فأحبهم الله سبحانه، إنهم أرضوا الله فأرضاهم الله سبحانه، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إذا كانوا كفارا وكنتم تحبونهم، لم يمنع الدين الإنسان المؤمن أن يبر والديه وإن كانوا كافرين. وقد قال لنا في كتابه سبحانه تبارك وتعالى يذكر بر الوالدين، أمرنا أن بر الوالدين، قال بالوالدين إحسان، وبالوالدين أي أحسن إليهما أعظم الإحسان. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فرق بين المصاحبة بالمعروف والإكرام والبر والإحسان، وبين الموالاة، أن تنصره على ما هو فيه من دين باطل، أن تدافع عن دينه الباطل. لا لا، المؤمنون جاهدوا في سبيل الله سبحانه حين جاء آباؤهم وأبناؤهم يريدون قتالهم وهم في المدينة، لم يقل واحد منهم هذا أبي أو هذا أخي، إنني لا أصنع معه شيئا، إنني أترك الجهاد من أجله، لم يقولوا ذلك، وإنما قاموا يدافعون عن دين الله، يدافعون عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولو بالقتال مع الآباء والأبناء والإخوة. فجاهدوا في سبيل الله فأظهروا الموالاة، النصرة لدين الله ليس للآباء ولا للأبناء. لم يفر واحد من المؤمنين بدعوى أن أباه أو أخاه مع الكفار، لا، قاموا وجاهدوا وعلى رأسهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نظرنا في يوم بدر فرأينا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومعه المؤمنون، هذا خندق الإيمان، وفي المقابل خندق الكفر، فيه أبو جهل وفيه من معه من كبار المشركين، ومعهم العباس عم النبي صلوات الله وسلامه عليه. العباس، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم العباس اتركوهم، لم يقل ذلك، ولكن أمر بالجهاد فقاتل صلوات الله وسلامه عليه، وقاتل المؤمنون معه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ونصر الله المؤمنين، وجيء بالعباس أسيرا، أسرا، لم يقل أطلقوا سراحه إنه عمي، لم يقل ذلك، وإنما قال حين اختار المسلمون الفداء قال لا تدعوا له دينارا واحدة، لا تدعوا له درهما واحدة، خذوا منه الفدية، فديته وفدية ابن أخيه الذي أسر معه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الفدية من عمه، فغرم العباس ودفع رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال معتذرا للنبي صلى الله عليه وسلم إني كنت مسلما، أنا مسلم. ماذا رد عليه؟ هل قال المسلمين ردوا عليه ما له؟ ما قال ذلك، وإنما قال كان ظاهرك علينا، كان ظاهرك، كنت مع الكفار سواء قتلت أو لم تقاتل، كان ظاهرك علينا. هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي يضرب لنا أعظم الأسوة وأعلى الأمثلة في الصدق في الإيمان حتى نأتسي به صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عباد الله، اقتدوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي علمكم أن تحبوا الله فوق كل حب، وأن تطيعوا الله ولا تطيعوا شيئا في معصيته سبحانه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان حتى نلقاه به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وفي البخاري من حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن شداد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك، فقال أو قال قبلها عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بيده، قال: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، إلا من نفسي. هذا عمر يقول ويقسم، يقول: أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي، أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر. هذا القول الصواب الذي تقوله الآن. عمر بن الخطاب يقسم بالله سبحانه، يقول: يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لأنت أحب إلي من كل شيء. ويخشى أن يكون في كلامه مبالغة، وقد أقسم، فلذلك احترز، فقال: إلا من نفسي، أخشى أن أقول ذلك فيكون فيها شيء ويدخل في قسمي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، أنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، الآن. هذا هو المطلوب من كل إنسان مؤمن، أن يحب الله سبحانه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه فوق كل الحب، حتى حب النفس، أن يحب الله فوق حبه لنفسه، أن يحب رسوله صلوات الله وسلامه عليه فوق حبه لنفسه. حب النفس طبيعة أن الإنسان يحب نفسه، حب الغير يكون بالاستدلال. فالإنسان حين يحب غيره لماذا يحبه؟ ينظر ماذا يصنع هذا الغير، ما الذي أفادني، فيحبه لما يعطيه من فائدة، لما ينظر إليه من مصلحة. هذا حب بالاستدلال. فالأصل في الإنسان أنه يحب نفسه، وجاء الدين ليعلمنا الإيثار لا الأثر. لا تجعل حب نفسك يفضلك على غيرك. هناك من هو أولى بالحب من النفس، الله سبحانه، رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، دين الله سبحانه تبارك وتعالى، الجنة العظيمة العالية الغالية. فالإنسان حين ينظر في حب الغير يتأمل، يحب الله سبحانه، يستدل: الله خلقني، الله رزقني، الله أعانني، الله دافع عني، الله أغناني، الله جعل لي المال والولد والزوجة، الله أصلح حالي، الله أنزل هذا الدين العظيم ليهديني صراطه المستقيم، الله أراد بنا الخير سبحانه تبارك وتعالى. هذا استدلال يستدل، فيعرف أنه لا ينبغي له أن يحب نفسه فوق حبه لله سبحانه. الله أرسل إلينا رسوله صلوات الله وسلامه عليه يهدينا، يضحي بنفسه من أجلنا صلوات الله وسلامه عليه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد أوذيت وما يؤذى أحد، أوذيت في وقت ما كان أحد يؤذى، كان وحده يدعو إلى الله سبحانه، يخرج على الناس يقول قولوا لا إله إلا الله فيقولون عنه مجنون، يقولون عنه كاهن، يقولون عنه ساحر، يلقون عليه الحجارة، يضربونه صلوات الله وسلامه عليه، ما يجد أحدا يدافع عنه إلا ما كان من أبي بكر خرج ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصرخ فيهم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فإذا بهم يأخذون أبا بكر ويضربونه ضربا عظيما مبرحا حتى إنه لا يرجع وقد أثخن من شدة الضرب، الضرب فيمسك بشعره فيتساقط شعره في يده خصلة خصلة من شدة ما نزعوه من شعره وضربوه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى وما يؤذى أحد إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه، حين خرج إلى الطائف وكان وحده يدعو أهل الطائف ما استجابوا بل سخروا منه وقاموا له صفين يلقون عليه الحجارة ويشتمونه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يحلم ويصبر هذا النبي الكريم من أجل أن يدعو إلى الله سبحانه، من أجل أن يبلغنا دين رب العالمين سبحانه، من أجل أن يجعل في قلوب الناس حب الله حتى يكونوا من أهل الجنة. فحين يتذكر الإنسان من الذي هداني، من الذي دلني على هذا الدين، إنه رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، حين يتأمل يعرف فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه فيحبه فوق حبه لنفسه. نفسي تدعوني إلى الشر، نفسي تدعوني إلى المصائب وإلى الذنوب، نفسي تدعوني إلى النار الهلاك الأبدي، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعوني بدعوة رب العالمين سبحانه إلى الجنة. من الذي أحبه؟ أحب نفسا أمارة بالسوء تدعو إلى النار، أم أحب وأفضل عليها من يدعوني إلى الكتاب وإلى السنة وإلى جنة رب العالمين؟ لذلك حين يتأمل الإنسان يعرف أنه لا ينبغي له أبدا أن يفضل حب نفسه فوق حبه لله ولا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فيندفع مؤمنا صابرا على دين الله، مجاهدا مبلغا دعوة الله، مستحضرا هذه الآيات العظيمة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ظلموا أنفسهم بالركون إلى الظلمة، وقد قال لنا ربنا سبحانه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، اللهم أرشدنا إلى كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم علما وعملا، اللهم أعنا على العلم والعمل، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا حتى نلقاك به، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم قاتل الكفرة والمشركين، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحم وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.